بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس 17 من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أركان الوقف وشروطه وما يشترط في الناظر على الوقف وحكم تغيير الوقف عند تعذر الانتفاع به. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 14 كتاب الوقف، وفيه بابان: الأول باب الوقف، الثاني باب الهبة. الباب الأول باب الوقف، وفيه 5 ضوابط. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل السلعة، وصورته أن يقول زيد: أوقفت أو سبلت هذه الأرض أو هذا البيت على الأيتام، وهو مستحب لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول أركانه 3. الأول واقف، وهو المتبرع بالعين الموقوفة، وهو زيد في المثال السابق. الثاني وقف، وهو العين المتبرع بها، وهي الأرض أو البيت في المثال السابق. الثالث موقوف عليه، وهو المتبرع إليه أو المستفيد بالعين الموقوفة، وهم الأيتام في المثال السابق. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني شروطه 7، أي شروط صحة الوقف 7، فلا يصح الوقف إلا باجتماع هذه الشروط 7. الأول أن يكون الواقف جائز التبرع، وهو المكلف الحر الرشيد، فلا يصح الوقف من الصغير والعبد والمجنون والسفيه كسائر تصرفاتهم المالية. الثاني أن يكون الوقف عينا يصح الانتفاع بها، فلا يصح وقف شيء في الذمة، كأن يقول: وقفت عبدا أو دارا، ولا يصح وقف مبهم غير معين، كأن يقول: وقفت أحد هذين الفرسين، ولا يصح وقف ما لا يصح الانتفاع به كالخنزير والمرهون، لأن الوقف تمليك الغرض منه الانتفاع، فلا يجوز في هذه كالبيع. الثالث إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه، أي لا يصح الوقف في شيء لا يبقى بالانتفاع به كالطعام والشراب ونحو هذا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. الرابع أن يكون على بر وقربة، أي لا يصح الوقف إلا على بر كالمساجد والفقراء والأقارب ونحو هذا، ولا يصح على غير ذلك كالكنائس والتوراة والإنجيل ونحو هذا، لأن هذا إعانة على المعصية، وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الخامس أن يكون على معين، أي على جهة معينة كمسجد أو شخص كزيد وعمر، ولا يصح الوقف على مجهول، كأن يقول: وقفت هذا البيت على رجل أو امرأة أو مسجد، ولا يعرف المقصود. السادس أن يكون منجزا، أي غير معلق، فلا يصح تعليق الوقف على شرط مستقبل، لأنه عقد يبطل بالجهالة، فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع. السابع أن يكون مؤبدا، أي لا يصح الوقف أن يكون مؤقتا إلى مدة، كأن يقول: وقفته شهرا أو سنة أو أسبوعا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث، يشترط في الناظر خمسة أشياء، أي يشترط في من يقوم بمصالح الوقف خمسة أشياء، فلا يصح أن يتولى الوقف أحد إلا إذا اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة. الأول: الإسلام، أي إن كان الموقوف عليه مسلما أو كانت الجهة كمسجد ونحوه فلا يجوز أن يتولاه كافر، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن كان الوقف على كافر معين جاز شرط النظر فيه لكافر، كما لو وقف على أولاده الكفار. الثاني: التكليف، فلا يصح أن يتولى الوقف غير مكلف. الثالث: الكفاية في التصرف، وهذا لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا، وإن لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفة لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف. الرابع: الخبرة به، أي بالتصرف. الخامس: القوة عليه، وهذا لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا، وإن لم يكن الناظر متصفا بهاتين الصفتين الخبرة والقوة لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع، يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف وفي ألفاظه إلى العادة والعرف. معنى قوله يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، أي لا يصرف الوقف في غير ما شرطه الواقف، كشرطه لزيد كذا ولعمر كذا، فلا يصرف لغيرهما. ومعنى قوله وفي ألفاظه إلى العادة والعرف، أي يرجع في مصرف الوقف إلى العادة والعرف، لأن العادة والعرف في الوقف يدل على شرط الواقف. فلو أنه قال: أوقفت هذا المال على العلماء، يرجع في معنى هذا اللفظ وهو العلماء إلى العادة والعرف، فإن كانت العادة تقتضي أن العلماء هم علماء الشرع فقط فلا يجوز صرف الوقف إلى غيرهم، وإن كانت العادة تقتضي أن العلماء هم كل العلماء سواء كانوا علماء شرع أو علماء غير شرع فهنا يصرف للجميع. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس، الوقف لا يغير إلا إن تعذر ففي مثله. معنى قوله الوقف لا يغير، أي لا يرهن ولا يورث ولا يوهب ولا يبدل بغيره، وذلك لأن عمر تصدق أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. ومعنى قوله إلا إن تعذر، أي إن تعذر الانتفاع بالوقف فيما وقف عليه جاز تغييره، كأن يكون مسجدا فيتعذر الانتفاع به لخراب الناحية التي فيها، أو كان موضع المسجد قذرا. ومعنى قوله ففي مثله أن يصح التصرف في الوقف إن تعذر الانتفاع به في مثل الموقوف عليه، فيصح بيعه ويصرف ثمنه في مثله. سؤال الدرس: ما معنى قول شيخنا حفظه الله تعالى الوقف لا يغير إلا إن تعذر ففي مثله؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.